بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكلام ما زال موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، سنختم ما يتعلق بكتاب الطلاق والنكاح. فالمؤلف عقد بابين في أبواب الطلاق والنكاح والخلع والحضانة والنفقة، وكذلك ما يتعلق بالقسم بين الزوجات والظهار والإيلاء واللعان. فهذا الدرس إن شاء الله سيكون خاتما لهذه الأبواب. قال المؤلف عليه رحمة الله: والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الحضانة. ومعروف أن الحضانة في لغة العرب يقال حضانة ويقال حضانة بكسر الحاء وبفتحها، وكل ذلك معروف. والمقصود بالحضانة والحضانة في لغة العرب يأتي بمعنى الضم، إذا ضم الشيء يقال حضنه، ويقال حضنت المرأة طفلها إذا ضمت هذا الطفل إليها. وأما عند الفقهاء فمعنى الحضانة هو تربية الطفل ورعايته، والقيام بما يتعلق بمؤنته، يعني من طعامه ولباسه وتنظيف أيضا جسده. إذن باختصار هي أن نحفظ من لا يستطيع أن يحفظ نفسه ولا يستطيع أن يقوم بما يصلح نفسه، هذا هو المراد. قد يكون كبيرا في السن لكنه مجنون، ففي هذه الحال أيضا يحتاج إلى حضانة، سواء كان طفلا أو كان مجنونا أو كان معتوها، كل أولئك يحتاجون إلى هذه الحضانة، أي أن نقوم بهم وبمؤنهم وأن نحفظهم بما يصلحهم. هذه الحضانة أجمع العلماء على أن الأب والأم إذا افترقا، يعني الزوجين، فالأم أحق بهذه الحضانة. ولهذا قال المؤلف: وللحضانة، قال: والحضانة للأم بعد الطلاق، يعني هي أولى بأن تحتضن أولادها. ولا شك أن هذه المسألة من حيث الجملة مسألة قد أجمع عليها العلماء، فإذا مات الرجل أو طلق زوجته ولها منه أولاد أو طفل أو طفلان فهي أحق بحضانته. وهذا قد نقل عليه الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله الخطابي في معالم السنن عندما شرح سنن أبي داود، وكذلك ابن عبد البر نقل الإجماع، وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل ما جاء في الحديث المشهور: أنت أحق به ما لم تنكحي. وذلك أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن لها ابنا، وهذا الابن جاء أبوه وانتزعه منها وهي لم تتزوج، فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. قالوا: إذن هذا الدليل على أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج. وجاءت آثار كذلك عن الصحابة وعن عمر رضي الله عنه وعن غيره. فإذا تزوجت المرأة فإن هذه الحضانة تسقط، ويكون الأب هو أحق من هذه الأم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهذه المرأة؟ قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا لم تتزوجي فأنت أحق. فمفهوم المخالفة إذا تزوجت فأنت لست بأحق ما لم تتزوج. قال المؤلف عليه رحمة الله: إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها. يعني هذه الحضانة إلى متى تستمر بالنسبة للأم؟ فذكر أنه لو كان هذا الولد ذكرا فإلى بلوغه واحتلامه، وفي الغالب يكون البلوغ في سن 15 سنة، وأما الأنثى البنت فإلى زواجها ونكاحها إلى أن يدخل بها زوجها. ومعروف أن أمر الحضانة فيه خلاف طويل بين العلماء، فإذا عرفنا أن الأم هي أحق من غيرها بالحضانة، وهذا شيء مجمع عليه، إلى متى تستمر هذه الحضانة؟ فالمؤلف ذكر أن الحضانة تستمر إلى بلوغ هذا الذكر، وأما الأنثى إلى أن تتزوج. وهناك قول آخر ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهو القول بأن البنت أو الغلام إذا بلغ 7 سنين فإنهما يخيران، يقال: من تريد أيها الصبي؟ من تريدين أيتها الجارية؟ هل تريدين أن تذهبي مع أبيك أو تريدين الذهاب مع أمك؟ تخيير. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه، وأيضا أخرجه النسائي وعند الدارمي وعند الحاكم وعند البيهقي، وأخرجه أيضا أصحاب المصنفات، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت وسألت أبا هريرة، قالت له: يا أبا هريرة، زوجي يريد أن يذهب بابني. فأبو هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حصلت فيه مثل هذه الواقعة، فقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو هريرة حاضرا، قالت هذه المرأة: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. تذكر هذه الأمور حتى تبين أن هذا الصبي صار مميزا ويفهم ويذهب ويأتي بالماء وينفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استهما عليه. فجاء الزوج وقال: من أحق غيري بولدي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الولد: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا الحديث هو حجة الشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الغلام، قال له: هذا أبوك وهذه أمك، فاختار أمه. وهذا الحديث أوردوا عليه عدة إيرادات، ومن هذه الإيرادات قالوا: لم يذكر في الحديث أن الرجل طلق امرأته، إنما اختلف الزوج والزوجة، وهذا غير صحيح، لأنه معروف هذا الخلاف إنما هو بعد طلاق. وكذلك من أدلة الشافعي وأحمد فيما يتعلق بهذا القول وهو التخيير، أنه جاء في حديث أبي هريرة أيضا في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبيه وأمه، هكذا يقول خير، ولم يذكر القصة. ومعروف أن الحديث هو نفسه الذي فيه قصة هذه المرأة والغلام الذي اختار أمه. قالوا أيضا: جاء عن أبي بكر وجاء كذلك عن عمر أن عمر رضي الله عنه نازعته امرأته في ولده، فقال له أبو بكر الصديق، قال لعمر: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. قول أبي بكر حتى يختار، قالوا هذا الدليل على أن الولد يخير ما دام هو صغير فيبقى عند أمه، فبقاؤه عند أمه خير له، فإذا شب اختار. والمقصود بقوله حتى يشب قالوا حتى يميز فيعرف ما ينفعه، ففي هذا السن في الغالب يفهم إذا خوطب وإذا تكلم معه يرد الجواب ويسمع الخطاب. هذا إذن هو القول الذي قال به الشافعي وقال به أحمد. القول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية، وكما بين أيدينا المالكية يرون أنه إلى احتلام الذكر وإلى نكاح الأنثى، فلا تخيير عندهم للغلام ولا للجارية. ولا شك أن هذا القول الذي قال به المالكية هو قول بعيد، أنها تربي هذا الولد حتى يصير كبيرا وقد بلغ، والبنت حتى تتزوج. إذن ما هو دليلهم على هذا الأمر؟ وقد أشرت أن هذا القول هو مذهب الأحناف ومذهب المالكية، إلا أن الأحناف يخالفون المالكية في الجارية، يقولون حتى تحيض يعني حتى تبلغ، وأما الغلام فقالوا حتى يستغني بأن يأكل وحده ويشرب وحده، وهي كذلك رواية لمالك. إذن المالكية عندهم روايتان، ما ذكره المؤلف وهو أن الذكر حتى يبلغ وأما الأنثى حتى تتزوج، وهذه بعيدة في الحقيقة، وهناك من المالكية من رأى أن هذا القول بعيد. والقول الثاني وهو يوافق مذهب الأحناف، فالمالكية والأحناف يرون أنه لا تخير للغلام ولا تخير للجارية، لكن الغلام إذا استغنى فكان يأكل وحده ويشرب وحده فتنتهي حضانته، وأما الجارية حتى تحيض أي حتى تبلغ. ما دليلهم على عدم التخيير؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلكم المرأة أنت أحق به ما لم تنكحي. قالوا إذن لا دليل على التخيير، قضى به للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت انتزع الأب حضانة هؤلاء الصبية، أما وهي لم تنكح فهي أحق فلا تخير. ولا شك أن الحديثين صحيحان، ستجد أيضا حتى في مذهب الحنابلة أكثر من رواية، فالحنابلة مع قولهم بالتخير إلا أن عندهم رواية أنها أحق أي الجارية بعد السبع، إذا بلغت 7 سنوات فانتهت حضانتها فتنتقل الحضانة إلى الأب، فتبقى البنت عند أمها إلى أن تبلغ 7 من عمرها، وفي رواية 9. لهذا لن تجد نصا قاطعا يفصل في هذه المسائل المتعلقة بالحضانة. إذن ما هو الصواب في ذلك؟ الذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم أن هذا الأمر يعود إلى المصلحة، فهذا المحظون نلتفت إلى من الذي سيقوم به وسيعطيه حقوقه، لأنه قد يتربى عند أمه فتفسده، وكذلك قد يأخذه أبوه فلا يقوم بشأنه كما تقوم به أمه. ولا شك أن الأصل عندنا أن الأم أحق بالحضانة، لكن ليس على إطلاقه. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر ما حصل بين أبوين تنازعا في الصبي، فجاء إلى الحاكم، فالحاكم اختار طريقة التخيير، فخير هذا الصبي، قال له تختار أباك أم تختار أمك؟ فاختار أباه، فأمه قالت للحاكم اسأل هذا الصبي لماذا اختار أباه، فقال له لماذا اخترت أباك؟ قال لا أريد أمي لأنها تبعثني كل يوم للكتاب، يعني للتعليم وللقراءة والكتابة، وأما أبي فيتركني للعب مع الصبيان، أما عندما أذهب إلى الكتاب يضربني الفقيه يقصد المعلم، أما أبي فيتركني مع الصبيان ألعب. فماذا صنع هذا القاضي وهذا الحاكم؟ أخذ هذا الصبي وأعطاه للأم وقال أنت أحق به. قال العلماء إذن في الحقيقة أن الأمر ليس هناك شيء قطعي، إنما ينظر فيه إلى مصلحة هذا المحظون، هل سيكون عند أبيه أنفع له أو سيكون عند أمه أنفع له، وهذا لا يعينه إلا القاضي، كما صنع هذا القاضي عندما سأل هذا الصبي وقال له من تختار فاختار أباه، فسأله فعرف أنه اختار أباه من أجل اللعب ولم يختار أباه لأن له منفعة تنفعه عند أبيه، إنما من أجل اللعب. وأما أمه التي كانت تصلحه وترسله للتعليم فلا يريد، لأنه لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يضربه المعلم. إذن هذا هو الصواب، أن الأمر في الحقيقة ليس هناك دليل واضح صريح وقطعي في المسألة، إنما الأمر يعود إلى المصلحة. وقد يقول قائل أليس الأصل هو التخيير لأن السنة قد صحت بذلك؟ الجواب لا شك أن الأصل هو التخيير، يخير الغلام بين أبيه وأمه لأن السنة صحت بذلك، بل وجاء ذلك عن الخلفاء عن أبي بكر وعمر. وقد ذكرنا أثر أبي بكر عندما قال لعمر ريحها وفراشها وحجرها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه، هذا الأثر أثر صحيح بمجموع طرقه، جاء عند مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند سعيد بن منصور من عدة طرق، بعضها منقطع وبعضها مرسل، لكن بمجموع هذه الطرق يكون أثرا صحيحا. وجاء أيضا من فعل عمر نفسه، فقد اختصم إلى عمر في صبي فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. إذن هذا هو الأصل، أن يختار إذا صار مميزا، لكن نقول مجتمع كمجتمع الصحابة رضي الله عنهم يخير فيه الصبي ليس كاختيار الصبي في هذه المجتمعات، فالفرق كبير وواسع بل لا وجه للمقارنة. ولهذا قد أشرت أن ابن القيم ذكر وهو في زمنه أن القاضي عندما سأل ذلكم الصبي الذي خيره واختار أباه قال لماذا اخترت أباك؟ قال لأنه يجعلني ألعب مع الصبيان بخلاف أمي فإنها ترسلني إلى الكتاب فيضربني المعلم. فبعد ذلك لما سمع القاضي ذلك أرسل الصبي وقال لأمه خذي أنت أحق به. إذن هذا هو المقصود، أن ينظر إلى مصلحة المحظون. لماذا؟ لأنه لا سيما في هذه الأزمنة قد نتيقن إذا اختار الصبي أباه لا يكون هذا الاختيار موفقا، لأن أباه لا يكون حريصا عليه كما تحرص عليه أمه أو العكس، فلا بد من نظر في مصلحة المحظون. والقصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكرها عن شيخه شيخ الإسلام تيمية فيما يتعلق بالقاضي الذي خير ذلكم الصبي. شيخ الإسلام لما تكلم عن هذه المسألة تكلم في الحقيقة بكلام نفيس، وذكر أن مذهب مالك ومذهب كذلك الأحناف وهي رواية عن أحمد أنهم يعينون الأم، فيرون أن الأم هي أحق بالحضانة إلى أن يبلغ الصبي أو إلى أن يعتمد على نفسه من حيث الطعام والشراب، وكذلك البنت حتى تتزوج. لكن ذكر رحمه الله أن الحديث الذي ورد في التخيير إنما ورد في صبي ولم يرد في البنت، ولهذا لما تكلم عن البنت قال لا بد أن يراعوا مع ذلك صيانة هذه البنت، والأم في الغالب هي أحق بالبنت. لكن لو كانت الأم والعياذ بالله غير مرضية قال فللأب أن يأخذ البنت، إذن لا بد من رعاية البنت ولا بد من حفظها وصيانتها، فللأبي أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن هذه الأم حافظة لهذه البنت، والأب كذلك يقدر على حفظها وصيانتها. إذن الأمر عادل المصلحة، فكل من قدمناه من الأبوين إنما يقدم لأننا نرى أنه أهل لمصلحتها وصيانتها وبه تندفع المفسدة. أما مع وجود فساد أمر البنت أو الصبي مع أحدهما فلا شك أن الآخر هو أولى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه لو قدرنا أن الأب كان ديوثا لا يصون الولد ولا يصون البنت، وفي المقابل الأم كانت تصون البنت وتصون الولد، قال هنا في هذه الحال لا نلتفت إلى اختيار الصبي، لأن الصبي في الغالب هو ضعيف العقل، قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه كما في قصة القاضي الذي خير الصبي. إذن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كان متينا ونفيسا في هذا، وقد ذكره في المجلد 34 من مجموع الفتاوى. قال بعد ذلك رحمه الله: وبعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة، فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة. وهذا يتعلق أيضا بأمر الحضانة، والمقصود إذا كان هذا الصبي أو المحظون ليس له أب، وكذلك ماتت أمه أو ذهبت وتزوجت، فيقول ينتقل الحضانة إلى الجدة، ثم تنتقل الحضانة إلى الخالة، فإذا لم يوجد من ذوي الرحم أحد من ذوي أرحامه كالخالة وابن الخالة وبنت الخالة وأخت بنت الأخ وهكذا، أو بنت الأخت. قال بعد ذلك: فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة. آخر شيء ينتقل الأمر إلى العصبة. وكما أشرت وقد رجحنا وبينا أن هذا الأمر يعود إلى المصلحة، الحاكم يرى المصلحة في ذلك، لكن قد يقول قائل: لو جئنا إلى ترتيب أحقية الحضانة بين الخالة والعمة، فسنجد أن المؤلف قدم الخالة على العمة، ذكر الجدة ثم ذكر الخالة، فإن لم يوجد أحد قال الأخوات والعمات، فقدم الخالة على العمة. لماذا؟ قالوا لأن الخالة جاء فيها نص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث له قصة معروفة مشهورة وجاء في صحيح البخاري، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم على ذلك، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يرون أن الخالة أحق في الحضانة من العمة. لماذا؟ لهذا الحديث: الخالة بمنزلة الأم. وذلك أنه حصل خصام على بنت حمزة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وكذلك زيد بن حارثة، اختلفوا في هذه البنت وهي بنت حمزة، ومعروف أن علي بن أبي طالب حمزة عمه، وجعفر بن أبي طالب كذلك عمه حمزة، فلما اختلفوا في ذلك كل أدلى بدلوه، وكل رأى أنه هو الأحق بالحضانة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالبنت لامرأة جعفر، لأن امرأة جعفر وهي أسماء بنت عميس كانت خالة هذه البنت، فقضى لخالتها ثم قال: الخالة بمنزلة الأم. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الخالة على غيرها من النساء، ثم بين السبب في ذلك فجعلها كالأم. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الخالة أحق بحضانة الطفل من العمة، لأن هذا النص قوي في الدلالة، والخالة هي أخت الأم، والخالة أخت الأم، ولا شك أنها أقرب. لماذا؟ لأن هذه هي أختها، فكانت هي أولى من العمة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. انتقل بعد ذلك إلى النفقات، بعد أن انتهى من الحضانة انتقل إلى النفقات، وأن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولا شك أن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا، فالنفقة تجب للزوجة على زوجها. ومعروف ما معنى النفقات: النفقة هي ما ينفقه الزوج على زوجته من الطعام والكسوة والسكنى، وإذا قيل نفقة